الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: اللهم ارحمنا جميعا ونفعنا بعلومه وجعلنا مخلصين بقراءته. قال: فروع، يعني هذه المسائل التي تأتي منبثقة عن القواعد العامة التي مرت، لو جئنا بطلانها بالتنحنح، لو جئنا المصلي بطلان الصلاة بالتنحنح مع علمي بتحريم الكلام فمعذور بخفاء حكمه على العوام. يعني في شيء أصبح مشهورا يعرفه العام ويعرفه طالب العلم، هذا لا خلاف في حكمه. أما الأشياء التي تخفى على العوام ويكون هو منهم أيضا، طبعا أصل الجاهل مثل ما حكينا مرة، أصل الجاهل لا يعذر فيه من كان في بلد فيها علماء، ينبغي له أن يتعلم. أما إذا كان من الأشياء التي تخفى الدقيقة يعذر فيها، لو جهل بطلانها، بطلان الصلاة بالتنحنح مع علمه بتحريم الكلام فمعذور. عرف أن الكلام في الصلاة حرام، فلو تكلم بطلت صلاته. أما قد يجهل أن التنحنح من جملة الكلام إذا ظهر فيه عرفان، مع أنه إذا ظهر بالتنحنح أو البكاء أو التأوه حرفان ولو لم يفهما تبطل الصلاة، تبطل الصلاة بهما. إلا إذا كان مثل ما يقول هنا جاهلا بأن التنحنح من جملة ما يبطل الصلاة، لخفاء حكمه على العوام. ولو علم تحريم الكلام وجهل كونه مبطلا لم يعذر. لاحد يعرف أن الكلام في الصلاة حرام بس ما بيعرف أنه يبطل الصلاة، هذا مو معذور. أنه طالما بيعرفه حرام إيش أقدم عليه؟ بنعامل معاملة العارف، لو علم تحريم الكلام أن الكلام في الصلاة حرام وجهل كونه مبطلا بس ما بيعرفه أنه يبطل الصلاة لم يعذر، يعني تبطل صلاته إذا تكلم. كما لو علم تحريم شرب الخمر دون إيجابه الحد فإنه يحد. واحد عرف أن شرب الخمر حرام لكن ما عرف أنه اللي بيشرب الخمر يجلد 40 جلدة، إذا شرب الخمر نجلده نقيم عليه الحد. طالما عرفه حرام كيف أقدم عليه ولو جاهل العقوبة جاهل الجزاء؟ وهذا بالقوانين ماشي نفس الشيء، جاهل بالقانون لا ينافي تطبيق القانون على الجاهل، لازم يتعرف. كما لو علم تحريم شرب الخمر دون إيجابه الحد، يعني يعرف أن الخمر حرام ولا يعرف أنه يقام عليه الحد 40 جلدة، فإنه يحد من قيم عليه الحد إذا شرب الخمر. إذ، لأنه هذا تعليل، إذ للعلة، إذ من حقه بعد العلم بالتحريم الكف. ولما بيعرف أن الخمر حرام يجب عليه أن يكف عدم كفه بده الكف بده الأكل هذه 40 جلدة وقد تصل إلى 80 في بعض الأحيان. ولو تكلم ناسيا ناسيا لتحريم الكلام في الصلاة بطلت صلاته. تكلم وقد نسي أن الكلام بالصلاة حرام بطلت صلاته، لأن الواقع أنه الكلام في الصلاة يبطلها كنسيان النجاسة على ثوبه. إذا واحد على أواعي نجاسة ونسي أن ثوبه متنجس يعرف أن الطراش متنجس وإذا بده يصلي نسي فصلى صلاته باطلة، ولو نسي أنه أن ثوبه فيه نجاسة. ولو جهل على ثوبه صرح به جوي وغيره، ولو جهل تحريم ما أتى به منه مع علمه بتحريم جنس الكلام فمعذور، يعني بيعرف أن أصل الكلام في الصلاة حرام ممنوع بس ما بيعرف أنه كلمتين حرام. علم تحريم جنس الكلام وجهل تحريم ما أتى به منه، قال فمعذور كما شمله كلام ابن المقري في روضه وصرح به أصله. وكذا لو سلم ناسيا، يعني ما انتهت صلاته لكن نسي وسلم ثم تكلم عامدا بعد السلام أي يسيرا كما ذكره الرافعي في الصوم، شو ما بتبطل صلاته. سلم ناسيا وتكلم عامدا، لأن حس بحاله خلص صلاة تكلم عامدا، لكن بشرط يكون الكلام يسير. أما إذا كان الكلام كثيرا ولو تكلم ساهيا غير عالم. كما ذكره الرافعي في الصوم، يعني في الصوم إذا أكل ناسيا لا يبطل صومه، بس في مجرد ما بده يتذكر بده ما يبتلع شيء ويكمل الليلة اللي بيتمه. ولو تنحنح إمامه فبان منه حرفا، لم نعرف من القاعدة أن التنحنح إذا ظهر منه حرفان تبطل الصلاة به. فالإمام تنحنح وطلع مع التنحنح تبع الإمام حرفين، حسب الظاهر بطلت صلاته. لكن شو يسوي المأموم بقى؟ ولو تنحنح إمامه فبان منه حرفان لم يفارقه، ما بين المفارقة حملا على العذر أن يكون نسيان، لأن الظاهر تحرزه عن المبطل والأصل بقاء العبادة. وقد تدل كما قال السبكي قرينة حال الإمام على خلاف ذلك، يعني أخذنا من القرينة من الوضع أن هذا فنحن عامدا غير معذور وظهر منه حرفان صار واجب تارك الإمام، فظهر من القرينة هذا. وقد تدل كما قال السكي قرينة حال الإمام على خلاف ذلك فتجب المفارقة. ولو لحن يعني الإمام في الفاتحة لحنا يغير المعنى وجبت مفارقته، لأن اللحن اللي يغير المعنى يبطل الصلاة، لكن مو رأسا بفارقه، لكن لا تجب مفارقته في الحال بل حتى يركع، ما بفارقه حتى يركع، بك تذكر الإمام رد عادها على الصحة، لذلك بينتظره لحتى يركع، لما يركع يكون يائسا من أنه يعيد الفاتحة على الصحة، لذلك يجب مفارقته. ولو لحن في الفاتحة لحنا يغير المعنى وجبت مفارقة لحن الإمام في الفاتحة لحنا يغير المعنى وجبت مفارقة واسمه حالا، لكن لا تجب مفارقته في الحال بل حتى يركع، مثل ما حكينا بركي رجع وصلى أراها على الصحة، بجواز أنه لحن ساهيا وقد يتذكر فيعيد الفاتحة يعني على الصحة. ولو نطق بنظم القرآن بقصد التفهيم فيا يحيى خذ الكتاب مفهما به من استأذن أنه يأخذ شيئا، إن قصد مع التفهيم قراءة لبطبطب وإلا بطلت، يعني واحد إجا عم يستأذن بدي يأخذ غرض وصاحب الغرض عم يصلي، قال له اسمح لي أخذه، قال له يا يحيى خذ الكتاب يعني بسمح لك، إذا قصد التفهيم وبس بطلت صلاته، ما إذا قصد تلاوة الآية مع التفهيم ما بتبطل صلاته، يعني القصد والنية إلى تأثير في الأعمال. نعم. ولو نطق المصلي بنظم القرآن مطلقا، ألا المصلي هو بس المأموم ولا الإمام، لو نطق المصلي بنظم القرآن بقصد التفهيم، إذا بقصد التفهيم على الحلقة يا يحيى خذ الكتاب مفهما به من استأذن أنه أفهمه أنه يأخذ شيئا، إن قصد مع التفهيم قراءة تلاوة لم تبطل، وإلا إذا قصد التفهيم فقط ما قصد التلاوة بطلت صلاته. وتبطل بمنسوخ التلاوة، يعني إذا آية كانت في القرآن ثم نسخت تلاوتها ولو بقي حكمها، بس إذا نسخت تلاوتها ونطق بها في الصلاة بطلت صلاته، مثل آية كانت في القرآن الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة مكالا من الله، هذه ما في إلا بالمصحف الآية نسخت تلاوتها بس الحكم باقي أن السيد الزاني يرجع، فإذا قرأها في الصلاة قارئ بطلت صلاته لأنها منسوخة التلاوة. لو بالعكس ما بتبطل الصلاة، في آيات غير منسوخة التلاوة تتلى ولكن أحكامها بطلت. مثل إن ترك خيرا الوصية للوالدين كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت الوصية للوالدين والأقربين، هذه الوصية للوالدين بطلت بعد أحكام الميراث اللي جاءت في آيات أخرى، يعني ما بيجوز يوصي من ماله لأبوه لأمه ما لأنه أبوه وأمه وارثين، ولا يسقط إرثهما بحال، الأبوان لا يسقط إرثهما بحال، وعلى كل حال هما وارثان، فإذا وصى للوالدين بطلت الوصية، فنسخ هذا الحكم، رأى الوصية للوالدين، لكن التلاوة باقي. فإذا تلا هذه الآية لا تبطل الصلاة وإن نسخ حكمها، عكس الأولى حكمها باقي اللي حكيناها، لكن تلاوتها بطلت، فإذا تلاها بطلت صلاتهم. فتبطل بمنسوخ التلاوة وإن لم ينسخ حكمه، لا بمنسوخ الحكم دون التلاوة، التلاوة باقية بس الحكم نسخ، لا تبطل الصلاة بقراءته. ولا تبطل بالذكر والدعاء وإن لم يندب، يعني لو كان مطلوب الذكر والدعاء مثلا بالوقوف في قراءة الفاتحة وقراءة السورة، لكن إذا ذكر أو دعا لا تبطل الصلاة، إلا أن يخاطب به كقولي لعابس رحمك الله، إلا رحمه الله، لكن أنت ركبت صلاتك، ولأنه خاطب إنسان خطاب البشر يبطل الصلاة. أما لو قال اللهم ارحمنا ما تبطل الصلاة، ما خطب، إلا أن يكون الذكر والدعاء لا تبطل به الصلاة وإن لم يندب، إلا أن يخاطب به كقوله لعابس رحمك الله، هذا دعاء، لكن خاطب به إنسانا لذلك بطلت صلاته. أما إذا دعا بدون خطاب اللهم ارحمنا لا تبطل الصلاة. وكذا تبطل بخطاب ما لا يعقل، يعني خطاب الآدمي خطاب الإنسان تبطل به الصلاة، فإذا عم يحاكي غير إنسان، عم يحاكي الأرض، عم يحاكي الشجر، عم يحاكي يا سماء اهطلي، نزلي غيث، نزلي مطر، تبطل صلاته ولو كان مباشر. وكذا تبطل بخطاب ما لا يحكي كقوله يا أرض ربي وربك الله، أعوذ بالله من شرك ومن شر ما فيك، كل هذا تبطل في الصلاة، خطاب غير الله وغير رسول الله تبطل في الصلاة. أما خطاب الخالق كإياك نعبد، هذا خطاب لكن عم يحاكي ربه، وخطاب النبي صلى الله عليه وسلم كالسلام عليك في التشهد فلا يضر، تشهد يقول السلام عليك أيها النبي، تبطل صلاته بخطاب النبي ما تبطل، ولو بغير التشهد، وعم يقول في التشهد تمثيل، يعني تمثيل للواقع، أما هو لو خاطب النبي ولو بغير التشهد لا تبطل الصلاة فلا يضر. طيب خطاب الملائكة خطاب بقية الأنبياء هود سليمان داود شو حكمه؟ قال لك أما خطاب الخالق وأرناها فإياك نعبد، وخطاب النبي كالسلام عليك فلا يضر، ومقتضى كلام الرافعين أن خطاب الملائكة وباقي الأنبياء تبطل به الصلاة، قال وهو المعتمد يعني حكما، والمتجه كما قاله الأثنويون أن إجابة النبي صلى الله عليه وسلم بالفعل كإجابته بالقول، يعني لو ناداه رسول الله وهو يصلي فقال له أقبل وجب عليه الإجابة ولا تبطل به الصلاة. ولا تجب إجابة الأبوين. بركي أبوه قال له تعاقد الغراب يرد على أبوه أو أمه. لا تجب إجابة الأبوين في الصلاة بل تحرم في الفرض. لا تجب ما قال حرام، قال لا تجب. شو حكمها إذا مو واجب؟ حرام ولا مكروه ولا شو حكمها؟ قال لك في الفرض حرام لأن إبطال الفرض محرم. وتجوز في النفل إذا عم يصلي نافلة. وحكى أبوه شاف إنه إذا ما رد على أبوه بده يصير عليه مشقة أو أمه، وأجابهم ما في مانع. وتجوز في النفل، فالأولى الإجابة فيه إن شق عليهما عدمه. طيب بالنفل جائزة الإجابة، طبعا بتبطل الصلاة، ومعناتها إذا أجاب ما بتبطل الصلاة، لكن قطع الصلاة يا ترى شو حكمه؟ جائز لأجل إجابة الأبوين. إذا كان نفل جائز، إذا كان فرض غير جائز. أنا الأحسن أن يجيبون ولا ما يجيبون؟ عم يقول لك إن شق عليهما عدمها، عدم إجابته، يحز في نفسهم، فالأولى أن يجيبهم. لكن مثل ما حكينا مو معناته ما تبطل الصلاة. فلو قرأ إمامه إياك نعبد وإياك نستعين فقال المأموم بطلت صلاته إن لم يقصد تلاوته. يعني إذا كان عم يتابع الإمام بالقراءة بدون نية القراءة بتبطل صلاته. قرأ الإمام إياك نعبد وإياك نستعين فقال المأموم بطلت، قالها المأموم بطلت صلاته إن لم يقصد تلاوة أو دعاء كما في التحقيق. فإن قصد ذلك لم تبطل، إذا قصد التلاوة لم تبطل. ولو قال استعنت بالله، أي بيعملوها كثير ناس، بس يقول إياك نعبد وإياك نستعين، يقول المأموم استعنت بالله، شو الحكم؟ ولو قال استعنت بالله أو استعنا بالله بطلت صلاته. يعني متلاوي مو آية عم يتليها. أما إذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قصد التلاوي فهي آية. أما استعنا بالله أو استعنت بالله تبطل صلاته إلا أن يقصد بذلك الدعاء، يعني اللهم أعنا. ولو سكت طويلا عمدا في غير ركن قصير لم تبطل صلاته لأن ذلك لا يحرم هيئة الصلاة. أما إذا في ركن قصير مثل الجلوس بين السجدتين أو الاعتدال بعد الركوع سكت سكوت طويل تبطل صلاته لأنه أطال الركن القصير كأن زاد في الصلاة. هذول كلهم اللي ما عم يحضروا دروس الفقه كله فهمانين، هذي أشكد عليهم شيء. الله يصلحنا. تعال اسمع فقه، شو الفقه؟ أبدا أحكي على الصلاة والوضوء، نعرف نتوضا ونصلي. تعال تفرج تعرف ولا ما تعرف؟ والثاني من الأشياء التي تبطل الصلاة العمل. الذي يبطل الصلاة القول، الذي يبطل الصلاة العمل، أي الذي ليس من جنس الصلاة. طبعا أما عم يركع ويسجد ويقوم للركوع ويقوم من الركوع هذا أعمال الصلاة لا تبطل لأنها من الصلاة. بس إذا أفعال خارجة عن أفعال الصلاة وكانت كثيرا تبطل الصلاة. الكثير في العرف كما يعده العرف كخلع الخف. ونصيبي جعلنا له قليلا كخلع الخف. هي ما عملت ناقصة. أنا يعده العرف قليلا كخلع الخف، هيك لازم تكون. نعم. فما يعده العرف قليلا كخلع الخف، لابس خف اللي بيمسح عليه وحب انه يشلحه، طبعا اذا كان اذا متوضي، ما اذا ماسح عليه بالوضوء شلحه بتبطل صلاته وبيبطل وضوءه. يعني إذا متوضي وماسح على الخف، متى خلع الخف بطل الوضوء. أما إذا متوضي لسه ما مسح على الخف، متوضي وضوء كامل ولبس الخف وخلعه، ما بتبطل وضوءه ولا بتبطل صلاته. هذا خلع الخف ما بيأتي بحركة كثيرة، ولبس الثوب الخفيف، الخفيف اللبس الخفيف فقليل. يعني هذا ترجع للعرف بيقولوا هذا كثير ولا قليل. وكذا الخطوتان المتوسطتان، وهذه بتصير اذا كان قدامه فراغ وبده يقدم، اذا كان خطوتين متوسطتين ما فيهم ثلاث حركات متواليه ما بتبطل صلاته. أما إذا بده يتحرك ثلاث حركات تبطل صلاته لا يأذن، خليه بأرضه. وكذا الخطوتان المتوسطتان والضربتان كذلك، والثلاث من ذلك أو غيره كثير إن توالت. يعني الحركات الثلاثة نسميهم كثير إذا وراء بعضهم. أما إذا هو هيك تحرك حركتين وقت سجد تحرك حركتين ما صاروا ورا بعضهم، فإنه صاروا ثلاثة ما بتبطل الصلاة. نعم. سواء كانت من جنس، يعني من جنس واحد كخطوات ثلاث خطوات، أم من أجناس، أم أجناس كخطوة وضربة وخلع، صاروا ثلاثة تبطل ثلاثة. وسواء أكانت الخطوات الثلاث بقدر خطوة أم لا، يعني ثلاث خطوات صار ممكن أن يخطيهم بخطوة واحدة، ما اسمه خطوة واحدة، طالما ثلاثة اسمهم ثلاثة. ولو فعل واحدة بنية الثلاث بطلت صلاته. هو يخطي ثلاث خطوات وخطأ واحدة بطلت صلاته بنيته، يعني من نوى إبطال الصلاة بطلت صلاته. ما حكينا مرة لو واحد عم يصلي وقال إذا دع التليفون بدي يرد عليه، تبطل الصلاة ورد عليه، اللي بطل الصلاة تكون لا. إذا حدا دق الباب بطل الصلاة وبفتح له، اللي بطل الصلاة تكون لا. هون إذا نوى إبطال الصلاة نوى الثلاث بطلت صلاته. فائدة، إذا نحن بنقول خطوة ولا خطوة حيعطيك قاعدة عربية. الخطوة بفتح الخاء هي المرة، الانتقال من مكان إلى مكان اسمه خطوة، مصدر خطى خطوة. وما بين القدمين، ما بين القدمين بهذه الخطوة اسم خطوة والضم، لا تتبعوا خطوات الشيطان. الخطوة بفتح الخاء هي المرة الواحدة كالقاب، يعني دائما مصدر بناء المرة بالفتح، ضربة أكلة يعني واحدة، وبالضم الأكلة معناتها الفعل، إذا أكل مرة واحدة اسمه أكل، أما المأكول اسمه أكلة. وبالضم اسم لما بين القدمين، ولو تردد في فعل هل انتهى إلى حد الكثرة أم لا؟ سوى حركات، قال يا ترى صاروا ثلاثة ولا ما صاروا؟ تبطل صلاته ولا ما تبطل؟ لا تبطل. أظهرها أن في ثلاثة أقوال، أظهرها أنها أنه لا يؤثر، يعني الأصل إنه ما ساوت الحركات، فإذا شك فيها لا تبطل الصلاة. ولو تردد في فعل من انتهى إلى حد الكثرة أم لا، قال الإمام ينقدح فيه ثلاثة أوجه، يعني بيطلع منه ثلاث وجوه، أظهر هذه الوجوه أظهرها أنه لا يؤثر، وتبطل بالوسبة الفاحشة، تطمطع كبيرة شاذة تبطل فيها الصلاة، يعني بتكون مقام ست وسبات، وتبطل بالوسبة الفاحشة للحركات الخفيفة المتوالية كتحريك أصابعه بلا حركة كفه، مثلا صلاة التسبيح إن صح أن نصلي صلاة التسبيح، واعتقدنا أنها سنة، وأن في عدد معه، لو مسك مسبحة وصار يعد بالمسبحة بإصبعته ما بتبطل صلاة، لأن الإصبع مو عضو كامل. للحركات الخفيفة المتوالية كتحريك أصابعه بلا حركة كفه، أما إذا كل إيده عم يحركها تبطل، كتحريكها في سبحة أو عقد أو حل، عم يفك رأيه عم يربط شغله أو نحو ذلك، إذا كان بأصابعه بدون كفه ما تبطل صلاته. كتحريك لسانه كمان، إذا كان لسانه بيتم وقعد يلعب بلسانه ما تبطل صلاته، أو أجفانه عم يرفرف عيونه، هذه كلها حركات خفيفة بنسميها، أو شفتيه أو ذكره مرارا وداء وراء بعضهم فلا تبطل صلاته بذلك، إذ لا يخل ذلك بهيئة الخشوع والتعظيم، فأشبه الفعل القليل وسهو الفعل المبطل كعمده، إذا فعل مبطل وسهى به فعل وساوى ثلاث حركات متواليات ساهيا بطلت صلاته. ثم قال والثالث الحدث. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين واغفر ذنوبنا أجمعين وتوفنا مسلمين، وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين.